والآن مع الشريط الثاني عشر على رسالة الشيخ الأمين صلاة الطائرة. أيوة كلمك عليها كلمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، تنصبهما على أنهما مفعولان لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفائها الفاعلة أو فاعلها، فتنصب هما تدخل عن المبتدأ والخبر. أيوة، تدخل المبتدأ والخبر بعد استيفائها للفاعل، فتنصبهما أي المبتدأ والخبر، فتجعلهما فضلتين بعد أن كانا عمدتين. لكن ذلك لا يتم لهذه الأفعال إلا بعد استيفائها لفاعلها، فتقول ظننت زيدا مجتهدا، على ترتا فاعل، فعندئذ ينتصب ما بعدهما من المبتدأ والخبر سابقا على أنهما مفعولان لها. ومعنى ذلك أنه إذا لم يستوفي هذا الفعل القلبي فاعله فإنه لا ينصب مفعولين بعده، كما لو قلت ظن زيد مجتهدا، ألا ترى أن ظن هنا ما نصب مفعولين، إنما نصب كم؟ مفعولا واحدا، وذلك لعدم استيفاء ظن فاعله، فلا بد من استيفائها للفاعل حتى تنصب هذه الأفعال المفعولين بعدها. هذه الأفعال تسمى أفعال القلوب لأنها من القلب، وهذا دليل على أن التعقل مقره في القلب لا في الدماغ على الصحيح. لكن لو قال قائل إن بين الدماغ والقلب اتصال لكان كلاما له وجاهة، وقد قال به بعض أئمة الإسلام كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن فقيل لها أفعال القلوب لأجل هذا، ولكن ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل بعض الأفعال القلبية ينصب مفعولين، وإلا تقول فكر هذا فعل قلبي، وتفكر هذا فعل قلبي، وفهم هذا فعل قلبي، أي أنه يصدر من القلب، أي إلا الفهم والإدراك يصدر من القلب، مقر القلب كما تقدم. إلا أن هذه الأفعال المذكورة آنفا لا واحد منها ينصب مفعولين، بل الذي ينصب مفعولين من الأفعال عقد النحاة لها بابا هو هذا الباب، ويسمى باب ظن وأخواتها. نعم. قال: وهي نوعان. أحدهما أفعال القلوب. وهي ظننت يعددها حسبت، هذه كلها من الخلق يصدر، وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت. وقوله وجعلت جعل يأتي فعلا قلبيا، ويأتي فعلا للتصوير والتحويل، وهنا عده فعلا قلبيا. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فجعل هنا بمعنى اعتقد، فهو فعل قلبي لا فعل من أفعال التصوير والتحويل، لأنه بمعنى اعتقد، يعتقدوهم كذلك، رأيت؟ إذا يكون جعل فعل قلبي على هذا. نعم. قال: وهب وهب أيوه وجدت هذه كلها من أفعال القلوب. نعم. ودريت وتعلم معنى أحد. وتعلم هذا فعل جامد غير متصرف جاء على هذه الصيغة فقط على صيغة الأمر. تعلم بمعنى علم. تعلم بمعنى إيش؟ علم. كما في قوله ولعله سيأتي تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم شفاء النفس أي اعلم يقينا أن شفاء النفس في قهر العدو، إذن فبالغ بلطف في التحيل والمكر. نعم. والصحيح أن حكى ابن تعلم أن فلان فارغ. لا هو هو تصرف في الحقيقة إن ثبت، وهذا متروك إلى النقل. المعروف أنه يستعمل بهذه الصيغة الصيغة الأمرية للدلالة على الاعتقاد العلم مثلا، لكن كونه يتصرف فهذا وإن ورد فهو قليل. الحق قال إنه قليل، ولذلك قيل إنه أو ذكر كثير من النحاة أنه لا يتصرف، لعله ورد في بعض النصوص القليلة متصرفا. نعم. قال نحو ظننت زيدا قائما. ظننت زيدا قائما، نعم، هذا مثال الآن يمثل لها. نعم. وحسبت زيدا هالما كذلك. وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارتي. حسبت التقى والجود خيرا، فالتقى مفعول أول وخير مفعول ثاني. نعم. وخبت عمرا شاخصا كذلك. نعم. وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا. يرونه بعيدا، الواو فاعل والها مفعول أول وبعيد مفعول ثاني. ونراه قريبا كذلك. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. علمتموهن، هن مفعول أول ومؤمنات مفعول ثاني، على أن العلم هنا اعتقادية يقينية. نعم. ونحو زعمت زيدا صديقا. زعمت زيدا صديقا كذلك، زيدا صديقا مفعول أول وثاني. قول الشاعر زعمتموني شيخا ولست زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني هي فاعل، شيخا الياء مفعول أول وشيخا مفعول ثاني. زعمت أي هي ني الياء مفعول أول وشيخا مفعول ثاني. نعم. قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الملائكة إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، فالواو فاعل والملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني. وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أو أخا ثقة. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، فأبا عمرو مفعول أول وأخا ثقة أو أخا ثقة مفعول ثاني، فأخا مفعول ثاني. نعم. وقول الآخر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد المولى شريكك، فالمولى مفعول أول منصوب وعلامة نصفة المقدر على الألف منع من ظهور التعذر، وشريكك شريك مفعول ثاني وهو مضاف منصوب وعلامة نصفة الظاهرة. نعم. وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ مالك فهبني امرأ هالكا وإلا فهبني هب. هذا الفعل القلبي وفاعله ضمير مستتر فيه وجمع تقديره أنت، واليوم مفعول أول وامرأ مفعول ثاني، وهالكا صناعة لهذا المفعول الثاني. وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خير. تجدوه المفعول الأول الهاء والواو فاعل، عند الله هذا ظرف متعلق بتجدوه خيرا مفعول ثاني، والضمير للفصل يؤكد. نعم. وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ألفوا الفاعل الواو والفعل القلبي ألفا، آباءهم مفعول الأول وضالين مفعول ثاني منصوب إيش؟ لأنه جمع مذكر سالم. نعم. ودريت زيدا قائما. دريت فاعل التاء فاعل، وزيد مفعول أول وقائم مفعول ثاني. وقول الشاعر دريت الوفاء دريت الوفي العهد أو العهد أو العهد يا عروف اغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد دريت الوفي هذا هنا دريت هذا مبني المجهول ولذلك التاء هذا نائب فاعل مرفوع أيوة في محل رفع التاء والوفية مفعول ثاني لكنه مضاف إلى ما بعده وإن شئت قلت لأنه إن شئت قلت الوفي العهدي على إضافة الوفي وهو وصف لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل إذن فهو على هذا مشتق وقد أضيف إلى ما بعده فلما كان وصفا مشتقا فإضافته إلى ما بعده إضافة لفظية وإذا كان كذلك جاز أن يقترن هذا المضاف بأل بشرط أن يكون المضاف إليه مقترنا بأل ولذلك قال الوفي العهد هذا ضبط الوفي العهد وإلا لا يجوز اقتران المضاف في الإضافة المعنوية لا يجوز اقتران المضاف بأل في الإضافة المعنوية أما في الإضافة اللفظية فيجوز بشرط أن يكون المضاف إليه محلا بأل أو يكون غير مضاف بأل أو يكون غير محلا بأل لكنه مضاف إلى ما في أل أو يكون غير محلا بأل لكنه مضاف إلى ضمير ما فيه أل فيجوز ومحل الشاهد هنا الوفي العهد ها أيوه مشتق وصف مشتق رأيت فيجوز أن يقترن بأل وهو مضاف وإن شئت قلت العهد على أنه نائب فاعل أو الفاعل وإن شئت قلت الوفي العهد على أن العهد شبيه بالمفعول به منصوب على التشبيه بالمفعول به نعم الشاعر تعلم شفاء شفاء النفس قهر عدوها فشفاء مفعول أول وتعلم استوفى فاعله لأن فاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت إذن استوفى فاعله إذن فالشفاء مفعول أول وقهر مفعول ثاني وهو مضاف ولو إذا كان الظن بمعنى اتهم أيوة بمعنى أبصر أبصر وعلم بمعنى فهم أها فلا ينصب مفعولين بمعنى عرف لم تعرف عرف لذا عرف عرف لم تتعدى إلا إلى مفعول واحد يذكر لك بأن ظن هناك أفعال من هذه الأفعال القلبية تأتي غير الناصبة لمفعولين وذلك إذا تغير معناها أو إذا استعمل في معنى آخر وهذا جائز في بعض الأفعال فإذا كان الظن بمعنى اتهم أو علم بمعنى عرف فلا تكون هذه الأفعال ولا حالة هذه ناصبة لمفعولين بل لمفعول به واحد تقول ظلمت زيدا أي اتهمته وما هو على الغيب بضمير أي بمتهم ما يتهم بأنه يكتم شيئا وهكذا وكذلك تقول علمت المسألة أي فهمتها وعرفتها فتنصب لفظة علمت أو علم في هذه الحالة مفعولا به واحدا وهذا إذا استوفى فاعله أيضا إذا استوفى فاعله كيف هذا هو يكون هكذا نعم نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته ورأيته ورأيت بمعنى أبصرته تقول رأيت الهلال في بين السحاب نعم ورأيت زيدا بمعنى أبصرته أيوة وعلمت المسألة بمعنى عرفتها عرفتها وفهمتها نعم قال النوع الثاني أفعال التصوير أفعال التصوير التصوير من صير الشيء يصيره إذا حوله وجعله على حالة أخرى أو إلى حالة أخرى يصير إليه نعم نقف هنا يا شيخ يصير إليه نعم نقف هنا نعم يكفي صلى الله وسلم على محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى أفعال التصير نحو أفعال التصير نعم نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قوله أفعال التصير هي أفعال تدل على هذا المعنى، وغرضه من سوقها هنا أنها تنصب مفعولين كما أن أفعال القلوب تفعل ذلك، فهي تدل على التصير هذا معناه، لكن عمله أو عملها نصب المفعولين. يعددها قال فايش جعل تقول جعلت الطين إبريقا أي صيرته هكذا نعم ورد أي تقول رده كافرا مثلا، فرده الهاء مفعول أول والكافر مفعول ثاني، رأيته؟ وكما في قوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له صمودا، فرد وجوههن البيض سودا ورد شعورهن السود بيضا، فرد هنا ناصب المفعولين، المفعول الأول رد شعورهن السود، الشعور مفعول أول، والسود صفة له نعت، بيضا هذا المفعول الثاني. وتلاحظون أن المفعولين لأفعال التصير أيضا أصلهما مبتدأ وخبر كالمفعولين لأفعال القلوب. نعم وصير كذلك تقول صيرت الطين إبريقا وهكذا. نعم ووهب تقول هبني فداك أو هب أنه كذا، يقال هبني فداك فيكون المفعول الأول الياء والمفعول الثاني فداك مثلا. وقد قد يسد مسد المفعولين لهب أن وما دخلت عليه، تقول هب أنه كذا وكذا، فيكون أن وما دخلت عليه سادة أو سادا مسد مفعولين هب قال. وقد يكون مفعولان ظاهرين، وقد يكون المفعولان ظاهرين كما في قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا كما تقدم، وإلا فهبني أي صيرني أو هكذا امرأ هالكا، فالياء في قوله هبني هذا المفعول الأول مبني للسكون في محل نصب، وامرأ مفعول ثاني، وهالكا صفة لامرأ صفة لامرأ نعم، والنون للوقاية. وما معنى الوقاية؟ أيوة تقل الفعل من الكسر. نعم لأن الفعل لا يكسر إنما الكسر للإسم. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا، هذا المثال سيرناه هباء منثورا هذا في القيامة. نعم وقال تعالى يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يردونكم فكم يردون هذا في المضارع مرفوع لتجردها عن النواصب والجوازم والفاعل الواو، وكم مفعول أول وكفارا هذا المفعول الثاني، حسدا مفعول لأجله. نعم وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله اتخذ في الماضي مبني الفتح وهو فعل التصغير، والله فاعله منصوب مرفوع على التعظيم إبراهيم مفعول أول وخليل مفعول ثاني. وتلاحظ كما سبق نشرنا أن المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أي إبراهيم وخليل نعم ونحو صيرت الطين خزفا أيوة كذلك مفعول أول وثاني صيرت الطين خزفا وقالوا وهبني الله فداك، وهبني الله فداك، وهبني هذا المفعول أول الياء، والله فاعله، وفداء هذا مفعول ثاني وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر وهو مضاف، والكاف مبني للفتح محل جر مضاف إليه. إذا قلت فداك، إذا قلت فداك لا بس هذا يكون تخفيفا أو كذا، لكن فداءك صحيح، فداء الظاهر، إذا كان فداءك ظاهر نعم وهو صحيح. قال وعلم لغتان نعم. قال وعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. ثلاثة أحكام. أها. الأول. الأول الإعمال. وهو الإعمال. وهو إيش؟ وهو الأصل. وهو الأصل. الإعمال إذا توفرت شروط الإعمال، وذلك إذا تقدمت. والإعمال على درجات على كل حال. إعمال الواجب نقول هكذا، وإعمال الجائز. رأيت؟ على كل حال سيأتي البيان والتفصيل. فالإعمال من أحكام هذا أحكام هذه الأفعال تعملها، أي بنصب المفعولين بعد استيفاء الأفعال لأفعال لفاعليها تعمله في المفعولين، هذا الأول. الثاني وهو واقع في الجميع، وهو واقع في الجميع، في جميع هذه الأفعال، أفعال هذا الباب، سواء كان في أفعال القلوب أو التصغير. نعم. الثاني الإلغاء. الثاني الإلغاء، وهو إبطال عمل الفعل القلبي لفظا ومحلا، هذا هو الإلغاء، ألغاه. وسببه مجوز. وسببه إما توسط الفعل بين المعمولين أو تأخره عنهما، هذا سبب الإلغاء. فإذا توسط فيجوز لك أن تعمل الفعل وأن تهمله، تقول زيد قائم. لا نعم. قال وهو جائز لا واجب. أيوة الإلغاء جائز لا واجب إذا وجد سببه. قال وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله. هذا هو. والمتوسط. والمتوسط بالعكس. أيوة. وإعمال المتأخر وإيش هذه العبارة؟ قال وإلغاء المتأخر. أيوة إلغاء المتأخر أقوى من إعماله. أي أن تقول زيد قائم ظننت هذا أقوى. أيوة أشيش؟ الإلغاء العمل. زيد قائم ظننت هذا أقوى من قولك زيدا قائما ظننت. عكس التوسط، زيد ظننت قائم هذا أضعف، وزيدا ظننت قائما أقوى. على العكس من التأخر. وإن كان كلامه جائز. لا نعم الإلغاء جائز. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم. هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى خلافية بين البصريين والكوفيين. فالعامل إذا تقدم وتوفرت شروط إعماله بأن استوفى الفعل القلبي فاعله، فإن البصريين يوجبون إعماله. تقول ظننت زيدا قائما، لا ترى العامل تقدم ظننت واستوفى فاعله، فتقول زيدا قائما على الإعمال وجوبا عند البصريين. والكوفيون يجوزون أن تقول ظننت زيد قائم عند الكوفيين بالإهمال بالإلغاء، هذا عند الكوفيين إذا تقدم العامل وتوفر شروط إعماله على الأصل. فهل الإعمال واجب أو جائز؟ فالبصري يقول بأنه واجب والكوفي يجوزه، لكن البصريين مذهبهم في هذا أقعد، لأن كلام العربي ورد كثيرا على الإعمال بعد توفر شروط الإعمال. ولو وجدت في كلام العربي ما ظاهره الإلغاء مع توفر شروط الإعمال، فهذا قليل وارد في الضرورة ويحتمل التأويل، كما في قوله كذاك أددت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. أني وجدت وجد على نفير قلبي، ثم قال بعد ذلك ملاك الشيمة الأدب. فهذا متمسك الكوفيين، قالوا تقدم العامل ومع ذلك قال وجدت ملاك وما قال ملاكا، فلو أعمله لقال أني وجدت ملاك الشيمة الأدبا، لكن ما قال هكذا، لأن فدل هذا الظاهر على جواز الإلغاء مع التقدم العالم. والبصري يجيب عن هذا فيقول هذا أولا في الشعر، هذا أول شيء، وثانيا يحتمل هكذا، يحتمل أن يكون هناك معلق محذوف حذفه الشاعر، لأنه لو لم يحذفه لم كثر عليه البيت، فلما حذفه ظهر أمامنا كأنه ألغى العامل وليس كذلك. والتقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، فاللام كانت موجودة لكن حذفت لأجل استقامة الوزن للضرورة، فظهر كأنه لا معلق هناك. والزيادة على هذا الكثير في كلام العرب أنهم يعملون العامل إذا توفرت الشروط ولا يهملونه، فورود مثل هذا في بعض الأبيات لا يمنع الأصل، فنحمله على الضرورة أو أنه يمكن أن يؤول. هكذا يجيب البصري، ومذهبهم على كل حال أجود في الحقيقة، لأنه هو الكثير في كلام العرب. نعم. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين. أيوه، خلافا للكوفيين، وقد تقدم ما في ذلك. نعم. قال الثالث التعليق. أيوه، التعليق هو إبطال عمل الفعل القلبي لفظا لا محل لوجود معلق، فإذا وجد المعلق وجب التعليق، فسبب التعليق سبب موجب، إذا وجد سببه فلا بد من التعليق، ليس كالإلغاء، وإنما قيل له تعليق لأن الفعل القلبي ظهر وبان كأنه عامل غير عامل، فهو معلق كالمرأة المعلقة بسبب وجود المعلق، فيعلق على الفعل القلبي للعمل في اللفظ لا في المحل، رأيت. ومن المعلقات لام القسم ولام الابتداء وما أشبه ذلك، وكما في قوله ومثاله سيذكره المصنف ويقول بعضهم في هذا ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت هذا علم، هذا علم قلبي، لتأتين منيتي، إذن لام هذا لام القسم، ولقد علمت والله لتأتين منيتي، فلام القسم علق انصباب الفعل القلبي في اللفظ على المفعولين، فلم يتمكن الفعل القلبي أن يؤثر في لفظ المفعولين، فلذلك نعرب ما بعد هذه اللام إعرابا تفصيليا، ثم نقول هذه الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علما، رأيت هكذا نعربه، والحالة هذه. نعم. قال التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام. أيوة، لمجيء ما له صدر الكلام وهو المعلق للفعل القلبي على العمل في اللفظ. نعم. وهو لام الابتداء. كلام منها لام الابتداء. نحو ظننت لزيد قائم. أيوة، ظننت فعل وفاعل. لزيد لام الابتداء. اللام لام الابتداء. زيد مبتدا وقائم الخبر. والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظننت. وهكذا. هذا نوع من أنواع. أيوة، هذا معلق للمعلقات. قال وماء النافية. وكما في قوله ولقد علمتم ما ولقد علموا ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت. ولقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أيوة. ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هكذا أيضا. فما هنا معلق. رأيت. فعلم هنا يقين. وما نافية وينطقون هذه أو هؤلاء مبتدأ وينطقون خبره، والجملة في محل نصب سد مفعول. ولقد علمت بأن أيش ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أيوة نعم هو هذا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. نعم هذا إذا قلنا بأن علم قد يكون يأتي بمعنى فهم رأيت. وغالبا مثل هذا يتعلق به الحرف الجار. نعم نعم قال ولا النافية. ولا النافية لا النافية كذلك للمعلقات. نعم علمت لا زيد قائم ولا عمرو. ولا عمرو. أيوة علمت لا زيد قائم ولا عمرو. نعم فعلمه كما تقدم. وأن النافية وإن النافية. نحو علمت إن زيد لقائم. أيوة إن زيد قائم. أيوة كذلك أيضا المعلق. نعم قال وهمزة الاستفهام كذلك من المعلقات. نحو علمت أزيد قائم أم عمرو كذلك. نعم وكون أحد المفعولين وكون أحد المفعولين اسم استفهام. اسم استفهام. استفهام نحو علمت أيهم أبوك. علمت أيهم علمت أيهم أبوك أو علمت ما في معنى علمت ولا علمت سؤال لا بس حسب كان كذا علمت أيهم أبوك. نعم كيف يسأل كذا ما في معنى علمت أنا أيهم أبوك الاستفهام شيخ. هو هذا هو الاستفهام ولذلك أي استفهام شيخ تقول يعني كأنه يقول أعلمت أيهم أبوك. لا علمت أيهم أبوك. لا هو لا يلزم هو قد يكون المقصود بهكذا فلا تأتي بالأمزة لأن ما بعده أيهم أبوك هذا يفيد الاستفهام ولو لم تقل أعلمت علمت أيهم أبوك فعلمت فعل وفعل وأي هذا مبتدأ أبوك أو خبر مقدم شيد خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب سدت مفعولي علمت وهكذا. قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء صابه هذا هو فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات من هذه المعلقات المعلقات أي التي تعلق الفعل القلبية عن العمل في اللفظ دون المحل. أي نعم ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصريف هذا هو هذه فائدة أخرى. التعليق لا يدخل في شيء ولا الإلغاء في أفعال التصريف والتحويل. نعم ولا في قلبي ولا في قلبي جامد قلبي قال ولا في قلبي جامد كتعلم وهب لأن تعلم الصحيح أو الكثير جموده وذلك أنه ورد بصيغة واحدة وكذلك هب ورد بصيغة واحدة صيغة أمر فقط هب وتعلم تعلم شفاء النفس قهر عدوها كما تقدم فبالغ بلطف في التحيل والمكر. نعم قال وهو اثنان هب وتعلم فإنهما ملازمان صيغة الأمر فإنهما ملازمان صيغة الأمر وما عداهما من أفعال الباري أيوة متصرف التصرف يأتي منه المضارع لا يبين ذلك التصرف وهو أن المضارع يأتي منه بعد الماضي وكذلك الأمر وعكس اسم الفاعل. نعم والمصدر وغيرهما إلا وغيرهما إلا وهب من أفعال التصريف. أيوة إلا وهب من أفعال التصريف فهو بجامد. نعم فإنه ملازم لصيغة الماضي. أيوة وهبني الله فداك فهذا من أفعال التصوير ملازم صيغة الماضي فهو جامد وهبني الله فداك أي صيرني. نعم قال ولتصارفهن ما لهن من العمل قدم من الأحسان. أيوة قال ولتصارفهن ما لهن مما تقدم من الأحسان ولتصارفهن من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ما لهن أي ما لها في حالة كونها ماضية من العمل وهو نسب مفعولين. نعم. قال وتقدمت بعض أمثلة ذلك. نعم وتقدمت بعض أمثلة ذلك. ويجوز حذف المفعولين. أي هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. مثال ما لتصاريفهن تقدمت الأمثلة. ومن الأمثلة تقول أنا ظان زيدا مجتهدا. شوف ظان هذا ليس بفعل لكن اسم فاعل. اسم فاعل. فعامل عمل الفعل في نصب المفعولين. وتقول ظنك زيدا صالحا خطأ. ظنك زيدا صالحا خطأ مثلا. هذا مثال. فالظن هنا مصدر لكنه عمل عمل الفعل الماضي ماضي ظن وهو ظن عمل عمله في نصب المفعولين وهكذا. هذا خبر. خبر ليش؟ ظنك شوف مبتدأ وأين خبره؟ خاطئ. هذا مثال أو خطأ. نعم. قال ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما. هذه مسألة أخرى في هذا الباب. أي أن المفعولين اللذين تنصبهما هذه الأفعال يجوز لك أن تحذفهما لأنهما فضلة إذا علما. وحذف فضلة أجس إن لم يضر. وحذف ما يعلم جائز كذلك لكن إذا كان فضلة فيجوز حذف المفعولين وأحرى المفعول الواحد إذا كان فعل ناصب المفعول الواحد. إذا فيجوز أن تنصب المفعولين لأفعال هذا الباب. رأيت إن دل عليه دليل كما في قوله تعالى اقرأ. قال لدليل النحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا هو الفعل القلبي فعل وقاعد مرفوع بالمرفوع إيش لثبوت النون أي وفاعله الواو. رأيت أين المفعولان حذفا للدليل بدليل ما تقدم قبله. أين شركائي الذين كنتم أي تزعمون هم شركائي فحذفهم وشركائي. رأيت الأول والثاني يجوز إذا دل عليه دليل. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. لكن إذا كان هناك الدليل لسقوط المفعول الواحد أو الاثنين معا فيجوز لأنه لا لبس. لكن إذا كان لا يعلم المحذوف بعد حذفه فلا يحذف لما يترتب على ذلك من اللبس. نعم. وإذا قيل لك ما ظننته قائما. من ظننته قائما وليش؟ من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا. ظننت زيدا. أي ظننت زيدا قائما. أي تقول ظننت زيدا فتحذف المفعول الثاني. فتحذف المفعول الثاني للسياق لدالة السياق عليه. ومنه قول عنترة بن شداد. ومنه قوله ولقد نزلت أي أنت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. ولقد نزلت فلا تظني غيره واقعا فحذف واقعا السياق. فحذف المفعول الثانية لدلالة السياق عليه كما في هذا المثال الذي قرأته الآن. نعم. قال وعد صاحب الآج الرومية أيوة. هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر. سمعت تبعا للأخفش. هذا هو. هذا تنبيه واستدراك. يقول إن سمع عده صاحب الآج الرومية من الأفعال لنص مفعولين تبعا للأخفش. فالأخفش هو الذي قال بأن سمع ينصب مفعولين. والجمهور لا. قال الجمهور إن السمع ينصب مفعولا به واحدا. فعلى هذا فما يعربه الأخفش مفعولا ثانيا يعربه الجمهور حالا. يقول الأخفش تقول يقول الأخفش في نحو قولك سمعت زيدا يقرأ. يقول زيدا مفعول الأول ويقرأ مفعول ثاني. جملة في محل نصبه مفعول ثاني. ويقول الجمهور سمعت زيدا يقرأ جملة حالية في محل نصب. فيقرأ على كل حال في محل النصب. لكن جهة النصب يختلف من الجمهور إلى الأخفش عن الأخفش. يختلف هذا المحل أو تختلف هذه الجهة النصبية. نعم. والصواب ما عليه الجمهور وواضح على كل حال. نعم. قال ولا بد أن يكون مفعولها الثاني. مفعولها الثاني. مفعولها مفعولها. مفعولها. مفعولها. آه. مفعولها. ولا بد أن يكون إيش؟ مفعولها. مفعولها الثاني إيش بعده؟ جملة. جملة. مما يسمع. أي ولا بد أن يكون مفعولها الثاني عند الأخفش جملة مما يسمع. فأنت إذا قلت الآن سمعت زيدا يقرأ فالقراءة شيء يسمع. ها سمعت يسمع. سمعت زيدا يقرأ فيقرأ يسمع. لكن لو قلت سمعت زيدا يضرب ولا يأكل أو يأكل هذا ما يسمع. الأكل يسمع؟ لكن الضرب يسمع. الضرب يسمع. لا لكن أحيانا يعني من إذا كان سريع الصوت في صوت. إذا فعلى كل حال إذا كان المفعول الثاني مما يسمع أي له صوت إذا فعند الأخفش بهذا القيد عند الأخفش يكون هذا الثاني مفعولا. يكون الثاني مفعولا ثانيا. نعم. كما في هذا المثال. نعم. نحو سمعت زيدا يقول كذا. يقول كذا. يقول هذا قول يسمع. وقوله تعالى سمعنا فتى يذكره. يذكرهم يقال له إبراهيم. نعم. شوف يذكرهم الذكر يسمع نسمعه يقول. نعم. ويقول فتكون جملة يذكر مفعولا به ثانيا لسمع. ها؟ أيوة نعم. نعم يعيب عليه نعم ويسمع ويسمع ذلك. نعم. قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد. أيوة أن السمع يتعدى إلى واحد ولا ينصب مفعولين. إذن فيكون ما أعربه الأخفش مفعولا ثانيا يكون حالا عند الجمهور. طيب. نعم. قال فإن كان معرفة كالمثال كالمثال الأول فالجملة التي بعدها حال. أيوة عند الجمهور. نعم. هو يبين رأي الجمهور في يقرأ. قال وإن كان نكرة فالجملة صفة. أي فالجملة الصفة تقول سمعت رجلا يقرأ فيكون صفة. نعم. لأن رجلا نكرة لأن فيقرأ صفة لهذا الرجل. والجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. نعم. الله أعلم. صفات بعد المعارف أحوال. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يذكر هذه المنصوبات ثم يسر عليها التفصيل. قال والمنصوبات خمسة عشر. والمنصوبات خمسة عشر. خمسة عشر. أي خمسة عشر ناصبا. نعم. وهي المفعول أو لا ليس خمسة عشر ناصبا خمسة عشر منصوبا. أيوة. قال وهي المنصوبة. قال وهي المفعول به. وهي المفعول به. ومنه المفعول به هذا واضح الذي فعل به الفعل. أيوة هذا الحال الأول. قال ومنه. ومنه أي من المفعول به الضمير يعود المفعول به. قال والمنادى فكأنه جعل المفعول به رأسا وأساسا للمنصوبات. ولذلك قال ومنه على أن ما بعده إذا نصب فيعود في نفسه إلى كون مفعولا به أو شبيها به. نعم. والمنادى كما سيأتي بيانه. والمنادى كما سيأتي بيانه. على ترى المنادى في الحقيقة واقع موقع نصب لفعل المحذوف بفعل متعد محذوف. وعليه لو ذكرت هذا الفعل صراحة هذا المنادى منصوبا على أنه مفعول به تقول يا زيد فيا أداة هذه الناصبة أداة للنداء نابت عن أدعو، ولو جيت بأدعو لوجدت فيه المضارعا متعديا فاعل في ضمير مستتر وجوبا فينصب ما بعده أدعو زيدا. نعم. قال والمصدر. والمصدر كذلك، ويقصد المصدر هنا المفعول المطلق، وإلا فمطلق المصدر ليس ينتصب، فقد يكون المصدر مطلقا قد يكون مرفوعا قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا على جهة أخرى غير جهة المفعولية المطلقة. إذن فقصده بالمفعول المطلق أو بالمصدر هنا المفعول المطلق الذي ينتصب، هذا المقصود بالمصدر. قال ويسمى المفعول المطلق، أي جاء به ويسمى المفعول المطلق، لأن الأصل في المفعول المطلق أن يكون منصوبا، رأيت؟ نعم. قال وظرف الزمان. وسمي مفعولا مطلقا لإطلاقه من القيد أو من القيد أو من القيود التي توجد في بقية المفاعيل، تقول مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه، فتقيده ببعض هذه المجرورات، جر مجرور، تقيد بعض هذه المجرورات بخلاف المفعول المطلق، فتقول المفعول المطلق، لا تكون مفعول بكذا أو مع كذا. نعم، فهو يستحق اسم المفعول لأنه مطلق. نعم، وما كان مطلقا فهو أكمل. نعم. وظرف الزمان. وظرف الزمان كذلك من المنصوبات. ينصب الظرف الزماني، ينصب الظرف الزماني إن كان أو مكانيا ينصب بالحدث الواقع فيه. عايز. والحدث الواقع فيه الأصل يكون فعلا أو ما ينوب عن الفعل من مصدر واسم فاعل وما أشبه ذلك. نعم. وظرف المكان. وظرف المكان كذلك. نعم. أخوه ظرف الزمان. نعم. ويسمى مفعولا فيه. أي ويسمى في الاصطلاح مفعولا فيه. الظرف المكاني والزماني تقول لكل منهما مفعول فيه. سافرت ليلا فتقول ليلا مفعول فيه منصوب الفتح، أو ظرف زمان مفعول فيه منصوب الفتح. فإذا اكتفيت بأحد ما كفى، ليلا ظرف زمان منصوب، ليلا مفعول فيه منصوب. نعم. قال والمفعول من أجله. والمفعول من أجله، وهو الحدث أو المصدر الذي يبين علة حدث قبله، هل يسمونه مفعولا لأجله. تقول جئت أي لأجل الشفاء. إذن تقول أو تقول جئت رغبة في معروفك. رغبة، ما الذي جعلك تأتي؟ لأجل الرغبة. إذن فرغبة مفعول لأجله. نعم. سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. والمفعول معه. والمفعول معه هو الاسم الذي أحدث المحدث أو فعل الفاعل فعله بمعيته دون أن يكون هذا المفعول معه مشاركا في فعل الفاعل في الأصل. هذا الأصل في المفعول معه. تقول ذاكرت أو طالعت أو قرأت الكتاب والمصباح. أنت فعلت القراءة وحدك، لكنها أي القراءة بمعية المصباح. وتقول سرت والنيل. أنت فعلت السيرة لكنك كنت متلبسا عند السير بالنيل أو بحافة النيل أو بالطريق مثلا، فيقال مفعول معه. نعم. والمشبه بالمفعول به. والمشبه بالمفعول به أي المنصوب على التشبيه بالمفعول به، وهذا في الحقيقة يكون في معمول بعض الأسماء المشتقة التي تسمى الصفات الصريحة، كصفة المشبهة باسم الفاعل مثلا، فإنك تقول مثلا زيد حسن الوجه مثلا، فالوجه هنا يقال إنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، وذلك لأن حسن هو صفة المشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل يصاغ من فعل لازم، والفعل اللازم ليس له سبيل إلى نصب المفعول به، فإذا نصب الوجه هنا فإنه لا يكون على الحقيقة مفعولا به بل على التشبيه بالمفعول به كما سيأتي. فهذا كل من المنصوبات. نعم. والحال والحال وهو الاسم المشتق في الأصل الذي يبين هيئة فاعل الفعل أو هيئة مفعول الفعل عند إيقاع الفعل عليه. تقول جلس محمد معتدلا ومعتدل الحال يبين هيئة الفاعل للجلوس كيف جلس أو على أي حالة. نعم. والتمييز وهو اسم يغلب عليه الجمود بل هو جامد في الأصل يقابل الحالة. فإن الحالة في الأصل يكون مشتقا الأصل في الحالة يكون إيش؟ مشتقا. والأصل في التمييز أن يكون جامدا يميز مفردا قبله أو يميز ويفصل في نسبة جملة قبله. تقول مثلا اشتريت 20 كتابا فكتابا ميز حقيقة 20 رأيت وفصله. وتقول تفقأ زيد شحما فشحما هذا تمييز ميز نسبة التفقؤ إلى زيد. ومنه قول تعالى واشتعل الرأس شيبا فالشيب تمييز لنسبة الاشتعال إلى الرأس لأنك لو قلت اشتعل الرأس وسكت وبهذا يتم الكلام الاصطلاحي فإنه يكون يحدث هناك لبس. ما المراد بالاشتعال؟ هل هو الاحتراق وهو الظاهر؟ لكن ما تريد الاحتراق لكن تريد اشتعال الرأس بالشيب فتقول اشتعل الرأس شيبا. ولذلك أصل هذا التركيب أنه تمييز محول عن الفاعل والتقدير اشتعل شيب الرأس فحول وجعل تمييزا وسيأتي بيانه. قال والمستثنى. والمستثنى أي المستخرج من حكم أشياء قبله أو من حكم شيء قبله لولا الاستثناء لكان داخلا في حكم السابق قبله. تقول جاء القوم إلا زيدا مثلا فزيد لولا إخراجك له من حكم المجيء لكان داخلا. لو قلت جاء القوم إذن فزيد يدخل في القوم لأنه منهم. لكن إذا قلت إلا زيدا فقد استثنيته وأخرجته من عموم الناس في هذا الحكم الذي هو المجيء فيقال له المستثنى ولا بد له من أدوات سيأتي ذكرها. قال وخبر كان وأخواتها. وخبر كان وأخواتها من المنصوبات. نعم. وخبر الحروف المشبهة بليس. وخبر الحروف المشبهة بليس ما ولا وإن النافيات. وخبر أفعال المقاربة. وخبر أفعال المقاربة الأفعال التي تدل على التي تنسخ من النواسخ أيضا وتدل على قرب حصول خبرها لأسمائها فهذا يقال له أفعال المقاربة. نعم. فخبارها تكون منصوبة. واسم إن وأخواتها. أيوة. واسم إن وأخواتها من المنصوبات. نعم. واسم لا التي لنفي الجنس. واسم لا التي لنفي الجنس كذلك أيضا من المنصوبات. نعم. والتابع للمنصوب. والتابع للمنصوب من المنصوبات. إذا جاء اسم أو اسم أو كلمة وأحرى الاسم وهو المقصود إذا تبع قبله اسما في إعرابه فإنه يأخذ إذا كان ذلك الاسم السابق منصوبا فإن هذا الاسم اللاحق يكون منصوبا وهو تابع. تقول أكرمت زيدا الفاضلة فالفاضل تابع لزيد وزيد منصوب فيكون الفاضل منصوبا تبعا له على أنه نعت له. والتوابع أقسام سيأتي ذكرها. نعم. قال وهو أربعة أشياء. أي التوابع أربعة أشياء كما تقدم النعت والعطف والتوكيد والبدل. والعطف تحته قسمان عطف بيان وعطف نسق. إذن فيكون التوابع هكذا النعت وعطف النسق وعطف البيان والتوكيد والبدل، خمسة أشياء تكون تابعا لما قبلها في الإعراب، تابعة لما قبلها في الإعراب. كأنك يقول كما سيأتي كما تقدم. إذن لعله نسي ما أدري هكذا عندك كما في المرفوعات نعم تذكر إذا تقدم المرفوعات فلا بد يذكرها. نعم لا هذه المنصوبات. قال رحمه الله تعالى باب المفعول به. لا سنبدأ عليه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن تربيتهن كن له سترا من النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول به. باب المفعول به، نعم، هذا أول المفاعيل. نعم المنصوبة، والمفاعيل كلها فضلة، تعتبر فضلة أي زيادة على أصل الكلام الاصطلاحي. إذا وجد المسند والمسند إليه فما زاد على ذلك يقال له فضلة، وإن كانت الفضلات تختلف في أحكامها، إلا أنها عموما تتحد أو تتفق على حكم واحد، وهو أنها منصوبة أو مجرورة، والجر أخو النصب. فالفضلات تتميز بأنها منصوبة، والعمد تتميز بأنها مرفوعة لأن الرفع قوي. ألا ترى هو عدد لكم المنصوبات هذه فهي كثيرة، والمرفوعات قليلة بالنسبة للمنصوبات. والشيء إذا قل عز وإذا كثر ذل وهان، فلذلك الفضلات كثيرة، فكان أمرها فناسبها النصب، لأن النصب أخف من الرفع، والرفع أثقل. نعم. لا ليس بصحيح هذا، قد يقال، لكن لا يلزم، لا نقول يستغنى عنها، إنما يقال هو الذي يأتي بعد الكلام الاصطلاحي، والكلام الاصطلاحي هو المسند إليه. فتقول مثلا، تقول جلس محمد، هذا هو الكلام الاصطلاحي. فإذا قلت بعد ذلك متربعا، فمتربعا حال فضلة، زيادة بيان لما قبله، إذن فهي زيادة لبيان ما قبله. لكن بعض الفضلات لا يستغنى عنه لفساد المعنى على فرض الاستغناء عنه، كما في قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة. شوف، لا تقربوا هذه إيش هذه؟ هذا أصل الكلام، الفعل والفاعل، وبعد المفعول به، وبعده الحال. فلو قلنا بأن الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه، لأمكن أن نستغني عن الفضلة هذه هو الحال، ولو استغنينا عنها هنا لفسد الكلام. وكما في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، فمرحا هذه فضلة لأنه حال. فلو قلنا: ولا تمشي في الأرض، وهو جينا بمرحنا، هل المعنى يستقيم؟ ها؟ ما يستقيم. لا تمشي في الأرض، الأرض وضعت للمشي عليها. فإذا قلت: ولا تمشي في الأرض، لا تمشي في الأرض، فالمعنى غير مستقيم. إذن فدل ذلك على أن الفضلة لا ينبغي أن يقال فيها إنها التي يستغنى عنها في الكلام، بل يقال إنها التي يأتي أو تأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي، سواء يستغنى عنها أو لم يستغنى عنها، لكن المهم جاء بعد تمام الكلام الاصطلاحي. فهذا ينبغي أن يقال في تعريف الفضلة. نعم. فالمفعول به أول هذه المفاعيل، أي الفضلات في الذكر. نعم. قال: وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل. قوله هو الاسم، عرفه بأنه اسم، فلا بد أن يكون اسما، والاسم يشمل الصريح ويشمل المؤول به، وهذا قصده سواء كانت منصاريها أو مؤولا به. ثم قوله يقع عليه الفعل، فقوله يقع عليه الفعل لا بد أن يكون هذا الفعل متعديا حتى يقع عليه، وإلا فلا مفعول. نعم قد يقال قد إذا كان الفعل غير متعد فإنه قد يصل إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار، لكن هذا غير مقصود هنا، إنما نريد المفعول الذي يكون منصوبا، لا أن يتوصل الفعل اللازم إلى هذا المفعول بواسطة الحرف الجار، كما قال ابن مالك وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر. إذن فالمفعول به لا يكون مفعولا به إلا بعد تقدم فعل متعد عليه. تقول ضرب محمد عمرا مثلا، أو كسر الولد الزجاجة مثلا، إذن فكسر متعد وقع أثره أو انتقل الأثر وهو الكسر من الكاسر إلى المكسور، إذن فهذا المكسور يقال له مفعول به لأن فعل الفاعل قد وقع عليه. نعم نحو ضربت زيدا، هذا مثاله، أراد أن الضرب وقع على زيد، فهذا فعل متعد فينتصر المفعول به بعده. وركبت الفرس كذلك. وتلاحظون أن المفعول به إنما ينصب إذا كان الفعل مبني المعلوم، ولو حذف الفاعل وبني الفعل المجهول فيتغير كما سيأتي، يتغير الحكم حكم المفعول به. نعم. وقوله تعالى واتقوا الله وأقيموا الصلاة، واتقوا الله، الله مفعول به، وأقيموا الصلاة كذلك، الصلاة مفعول به لأقيموا. سمع يعني لفظ الجلالة يعني قال يعني منصوب على التعظيم، أي نعم، هذا أدخل في الأدب، أو يقول منصوبا على المفعولية كلاهما، لكن أنت تقول منصوبا على التعظيم من باب التأدب في التعبير. نعم وأقيم. وكان بعض العلماء لا يقول إلا هذا، ما يعربه إلا هكذا، منصوب على التعظيم، مجرور على التعظيم، وهكذا. نعم. وأقيم الصلاة. وأقيم الصلاة كذلك. يعني يستطيع شخص عشان يوضع للطلبة يقول الله منصوب للتعظيم، ولو كان اسما غيره لقلنا مفعولا به، مثلا الباب إضاحة. لا بس هو هذا، هو اللي هو هذا اللي يقولنا. يعني منصوب على التعظيم ما يدري منصوب على الإيش، حالية ولا منصوب على. فتقول الله منصوب على التعظيم ولو كان اسما غيره هو لكان مفعولا به. مفعولا لا بس. نعم. هذا ماشي. قال وهو على قسمين. وهو أي المفعول به على قسمين. ظاهر ومضمر. ظاهر أو ظاهر ومضمر. يكون اسما ظاهرا، يكون المفعول به اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا. قال فالظاهر ما تقدم ذكره. فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر قسمان. أيوة والمضمر قسمان. وتقدم أن قلنا بأن لما قال المفعول به هو الاسم، فقلنا إن الاسم يشمل الصريح والمؤول به. قاعدة. فهذا القسم الصريح هو الذي ذكره هنا بأنه يكون ظاهرا ومضمرا، هذا صريح بالاسمية. نعم. قال متصل النحو أكرمني وأخواتي. أيوة أكرمني، هذا المفعول به هنا ضمير متصل وهو الياء، الياء مبني للسكون في محل نصب مفعول به أكرمني. وإيش وأخواتي الضمائر، ضمائر النصب المتصلة، أكرمني أكرمنا أكرمك أكرمه أكرمهما، هذه كله من الضمائر التي تأتي متصلة في محل نصب. نعم. ومنفصل النحو إياي وأخواتي. أيوة وإياي وأخواتي، إياي وأخواته كذلك يقع في محل نصب. وإيا فقط هو الضمير، وما بعده من الكافي أو ما أشبه ذلك هي روادف لبيان المراد من إيا. تقول إياك نعبد، فإياك ضمير نصب منفصل مبني، فإيا فقط ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف يبين المراد من إيا، وأن إيا هنا للخطاب لا غير. إيا وإياك، إياك إياكما، وهكذا فروع. قال وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل. أيوة هذه مسألة أخرى، والأصل فيه أي الأصل في المفعول به أي رتبته أن يتأخر عن الفاعل، يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به على الوضع الطبيعي، وهذا كما في قوله تعالى وورث سليمان داود، في الترتيب هكذا رأيت، وهذا كما قال ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل أي بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل أي عن الفعل ويأتي بعد الفاعل كما في هذه الآية المتقدمة. نعم. قال ويتقدم على الفاعل جوازا. أي وهذه مسألة أخرى، وقد يتقدم المفعول به على الفاعل جوازا، يجوز يتقدم المفعول به على الفاعل. ها نعم. هو طبعا ما ذكر هنا يعني مثال، لكن أيوة مثاله كما في قوله ولقد إيش؟ لا أيوة لقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، هذا المثال لتقديم المفعول به على الفاعل جوازا. لكن هذا الجواز لغرض البلاغ على كل حال. كذلك مثال ضرب سعدا موسى، ضرب سعدا موسى، لا بس ضرب سعدا موسى شيخ نريد توضح لنا النقطة هذه، يعني شلون مسألة إذا كان إيش لا لا إذا كانت مقدرة الحركات أيوه إذا لم تختلف الأفعال، يعني قال ضرب سعدا موسى مؤنث مذكر، لكن لو كان مذكر مقدر لاثنين أيوه ضرب موسى عيسى فهذا يجب فيه أن يكون ما تقدم من الاسمين هو الفاعل وما تأخره المفعول به، لا يجوز غير هذا حتى لا يؤدي النفس، لأنك إذا قلت ضرب موسى عيسى يجب أن يكون موسى الذي ذكرته أولا فاعلا والذي بعده عيسى المفعول به، فلا يجوز أن تقدم عيسى على أنه مفعول بمتأخر، لا يجوز أن تقدمه على موسى الفاعل فتقول ضرب عيسى موسى على أن عيسى مفعول به متقدم وموسى فعل متأخر، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى اللفظ، اللهم إلا إذا وجد في اللفظ ما يفرق بينهما، كما لو قلت ضرب عيسى الطويل موسى، ها ضرب عيسى الطويل موسى، فيجوز عندئذ لوجود فارق وأيوه تبعه ظهرت العلامة الإعرابية على النعت، وهي فتحة دالة على النصب، وأن عيسى مفعول به مقدم فيجوز، وإلا فلا لأنه يؤدي إلى اللفظ. وكذلك رمى الحصى موسى كذلك، لأن هذا من جهة المعنى، هذا واضح، لأنه يعرف المرمي من الرامي، رأيت؟ وكذلك لما جاء سليمان وإيش؟ لما جاء سليمان الرسول، أيوه إيش فيه؟ يعني صار تقدم مفعول به؟ نعم. طيب جوازا، هذا ما فيه لبس، لأنه ظهرت الحركات يا أخي، حركت الحركة الإعراب على آخره، كلام الأخ فيما لو كان المفعول به والفاعل كلاهما في آخره حرف علة وكلاهما مذكر مثلا أو كلاهما مؤنث مثلا، حتى ولو كان مؤنثا إذا وجد من جهة الماء، أو لو كان مؤنثين وفي آخرهما ألف ووجد ما يميز الفاعل المفعول به فلا بأس من التقديم والتأخير، كما لو قلت أرضعت الصغرى الكبرى، أربعة الصغرى الكبرى، أي المفعول به الصغرى، وقد تقدم والكبرى هي الفاعل وقد تأخر، وعرفنا ميزناهما عن بعضهما بالصغرى والكبرى بالمعنى رأيت، وهكذا. نعم. قال ووجوبا، ووجوبا أي يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا، هذا خلاف الوضع الطبيعي. مثاله زان الشجر نوره، زان الشجر شجر نوره، ها زان الشجر نوره، هذا يجب. وكذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه وزان الشجرة نوره. تقدم المفعول به هنا وجوبا الفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل هو نوره، أصله أن يلي الفعل، وإذا ولي الفعل وقد اتصل بضمير يعود المفعول به وأخذ المفعول به مع ذلك إلى رتبته، فيكون هذا الضمير قد عاد على متأخر لفظا ورتبة، وذلك ممنوع. لو قلت وإذ ابتلى ربه إبراهيم أو زان نوره الشجرة، فتجد أن الهاء من نوره وربه يعود إلى مفعول به، والمفعول برتبة التأخير وأخرته بالفعل، فيترتب على هذه تترتب على هذا التأخير مفسدة، وهي عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك ممنوع. هذا ليس اشتغالا. ها؟ لا لا لا، ما ليس اشتغالا. أي ليس اشتغالا. نعم. قال وقد يتقدم على الفعل والفاعل. أيوة. ما يتقدم في هذا. صف واحد. طيب أكمل. حتى نعم. وقد إيش؟ وقد يتقدم على الفعل والفاعل. أيوة. وقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا جوازا، فريقا هذا مثلا، ففريقا هذا مفعول به، مفعول به تقدم على هذا، وهذا فعل وفاعله ضمير مستتر فيه، إذن فقد تقدم المفعول به على كل الفعل والفاعل، فهذا جائز. وفريقا تقتلون كذلك. قال ومنه ما أضمر عامله جوازا. ومنه ما أضمر عامله جوازا. هكذا إيش بعده؟ نحو قالوا خيرا. قلنا خيرا. لا لا، قلنا خيرا يعني شيء. ايوه اصلا نعم، قلنا خيرا هو ايوه هذا. ومنه ما اضمر ايش عامله جوازا. هذه مساله اخرى، وهو ان المفعول به وفضلا قد ينتصب، والذي عمل فيه محذوف. ينتصب العامل في محذوف كما قال ابن مالك، ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. تقول يكون حذفه جائزا إن علم، كما في قولك زيدا مثلا، إذا سألك سائل من ضربت فتقول زيدا، أي ضربت زيدا، فزيد مفعول به والعامل فيه وهو ضربته قد حذف، فهذا جواز يجوز. وقد يكون حذفه ملتزما، أي حذف الفضل أي المفعول به قد يكون حذفه واجبا لا يجوز ذكره، كما في باب الاشتغال. تقول زيدا رأيته، فزيدا هو المفعول به، أين عامله؟ قد تقدم عامله مقدم عليه محذوف، تقديره رأيت زيدا رأيته، لكن هذا رأيت الذي بعد زيدا ليس هو العامل في زيدا المتقدم المنصوب، ها المشغول بها، أي مشغول بها، بل هو يفسر العامل في زيدا المتقدم عائدة، ولا يجوز ذكر هذا العامل المحذوف قبل زيد. هذا بالنسبة لحذف العامل وجوبا المفعول به. نعم. هل نقف هنا؟ إذا انتهى شما تدفنه؟ لا لا لا تدفنه. هو يريدك. كيف تقول يا خالد إذا انتهى ولا إذا أنهى؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل. وقد يتقدم. وقد يتقدم على الفعل والفاعل. أيوة. قد يتقدم على الفعل والفاعل، أي المفعول به. نعم. يتقدم على الفعل والفاعل معا. فإذا تقدم على الفعل فمن باب أحرى يتقدم على الفاعل، لأن الفاعل يأتي بعد الفعل مباشرة، فإذا سبق المفعول به الفعل فقد سبق الفاعل لا محالة. وفريقا هدى أو وفريقا تقتلون، فريقا تقتلون، ففريقا مفعول مقدم، وتقتلون، تقتلون فعل والفاعل الواو، والفاعل ايش؟ الواو. اذا تقدم المفعول به على كل من الفعل والفاعل، وهذا التقدم ليس مجرد عبث دون ان يكون هناك غرض، بل له اغراض بلاغيه وراء ذلك. نعم، وذلك في فن البلاغه يذكر. نعم. قالوا ما امر عامله جوازا، ومنه ما اضمن ايش؟ عامله جوازا، اي ومن المفاعيل المنصوبه ما اضمر فاعله، اي حذف فاعله. ولو قال حذف لكان اجود. ما اضمر فاعله اي حذف فاعله جوازا. نعم. نحو قالوا خيرا، قالوا خيرا، قالوا خيرا. خيرا هذا منصوب على المفعول به، ما الذي عمل النصب فيه؟ ها كيف؟ خيرا. ها ما الذي عمل؟ ايوه. ها طيب ما هو؟ قلنا خيرا، قالوا خيرا، هو الموجود في الآية قالوا خيرا محذوف. ايوه. طيب كيف تقدره؟ قالوا قلنا خيرا. قالوا قلنا خيرا مثلا، لماذا؟ لأنه إذا قلت قالوا من الممكن أن ينصب قالوا على خيرا، لكن من جهة سياق الكلام أن تجعل العامل محذوفا، رأيت؟ فتقول قالوا قلنا خيرا، رأيت؟ فقلنا هذا العامل وخير المفعول به، ولكن حذف جوازا. معنى ذلك لو شئت لقلت في غير القرآن قالوا قلنا خيرا، رأيت؟ نعم. ومثال آخر في غير القرآن تقول من ضربت؟ من أرسلت؟ ها أرسلت زيدا، فتقول زيدا، أنت تقول زيدا فقط، أيوة تقدير أرسلت زيدا، فهذا حذف عنده جوازا، رأيت؟ وذلك إذا علم من السياق جاز حذفه على حد قوله في الخلاصة ويحذف ناصبها إن علم، ويحذف ناصبها أي الفضلة الذي المفعول به، والمفعول به يمثل الفضلة، هو أكبر ممثل للفضلة أو أمثل ممثل لما يقال له فضلات. فإذا علم عامل المفعول به حذف جوازا. نعم. قال ووجوبا في مواضع منها، باب الاشتغال. ايوه باب الاشتغال في مواضع، ويحذف العامل وجوبا في مواضع من هذه المواضع باب الاشتغال، فان الاشتغال هو ان يتقدم معمول ويتاخر عنه عامل مشتغل بضمير هذا المعمول السابق، لولا اشتغاله بهذا الضمير للمعمول السابق لانصب عملا على ذلك المعمول السابق. ففي هذا الباب يجب حذف العامل المفعول به في هذا الباب. مثلا تقول زيدا ضربته، فهذا هو الاشتغال، والاشتغال لابد له من ثلاثة أركان، لابد له من مشغول عنه ومشغول به، فإذا وجدت هذه الثلاثة وجد الاشتغال، وإلا فلا. فلو قلت مثلا زيدا ضربت مثلا، هنا ما في، لم تتوفر الأركان، إذن فلا اشتغال هنا، بل يكون زيدا مفعولا به مقدما قولا واحدا لضربت. لكن إذا قلت زيدا ضربته فعند إرجاء الاشتغال، وفي هذه الحالة إذا نصبت زيدا فهذا محل الشاهد، تنصبه على أنه مفعول به لعامل محذوف وجوبا، تقديره ضربت زيدا ضربته، ولا يجوز أن تذكره في الكلام، لا تقول ضربت زيدا ضربته في التخاطب، هذا ما يقال، لأن حذف العامل هذا واجب. رأيت؟ تقول زيدا مررت به، كذلك جاوزت زيدا مررت به، وهكذا. فهذا من المواطن التي يجب فيها حذف عامل المفعول به باب الاشتغال. ولذلك يقول ابن مالك وقد يكون حذفه ملتزما، ويقصد في باب الاشتغال أي قد يكون حذف عامل الفضلة المفعول به واجبا ملتزما، يلتزم حذفه ولا يجوز ذكره. نعم. قال وحقيقته أن يتقدم، أن يتقدم اسم، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف، أو وصف عامل مشتغل بالعمل في ضميره، في ضمير الاسم السابق. هذا تصوير الاشتغال كما تقدم. وهذا التعريف للاشتغال يتضمن الأركان الثلاثة له: مشغول عنه، ومشغول، ومشغول به. فهذه الثلاثة الأركان. نعم. قال أو في ملابسه عن العمل. أي أو في ملابسه عن العمل، هذا كله تابع لتعريف الاشتغال. في أو في ملابسه عن العمل، أن يكون هذا الاسم العامل المتأخر مشغولا بالعمل في ملابس الاسم السابق، في ملابس الاسم السابق. هو يكون هذا الملابس متصلا بضمير الاسم السابق، تقول زيدا ضربت أخاه، فضربته اشتغل بالعامل في ملابس الاسم السابق وهو أخا، لأن أخا لزيد. إذن فاشتغل العامل بهذا الملابس، لكن هذا الملابس اشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق بجره على الإضافة. فهذا أيضا كله من باب الاشتغال. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، كما يقول ابن مالك في الفرزية. نعم. قال نحو زيدا أضربه، زيدا اضربه أو أضربه. ضربت غلاما. لا لا، زيدا أضربه، أضربه زيدا أضربه. طيب، زيدا أضربه أو زيدا ضربته. نعم. وزيدا أنا ضاربه، هذا الوصف. أضرب هذا فعل. العامل هنا المشغول فعل المضارع، وقد يكون العامل مشغول وصفا مشتقا اسم فاعل. زيد أو زيدا أنا ضاربه. ها، قاعدة زيدا أنا ضاربه. نعم. قال زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا. أيوة، زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا. أي أضاف قوله غدا الآن وغدا حتى يشير بهذا إلى أن هذا الوصف عامل، وإلا فاسم الفاعل لا يعمل. فاسم الفاعل يعمل إذا كان معتمدا، إذا تجرد من ال، فإنما يعمل بشرط الاعتماد وبشرط أن يكون للحال أو الاستقبال. فلذلك قال الآن أو غدا. نعم. وزيدا ضربت غلامه، وزيدا ضربت غلامه. كذلك هذا ملابسه، اشتغل العامل بملابس الاسم السابق. ومحله والقصد هنا أن الاسم السابق منصوب وهو مفعول به لفعل أو لعامل محذوف وجوبا. هذا هو الغرض من هذا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان ألزمناه، أي ألزمنا كل إنسان ألزمناه. إذن فكل مفعول به منصوب بعامل محذوف وجوبا في هذا الباب الاشتغالي. نعم. قال فالنصب في ذلك كله. أيوة، واجب. هذا المقصود، فالنصب في ذلك كله بمحذوف، أي بعامل محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. يفسره ما بعده، يفسره ما بعده. إذا قلت زيدا ضربته، فضربته يفسر ذلك العامل في زيدا المنصوب على أنه مفعول به، والتقدير ضربت زيدا ضربته. فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافقا لما قد أظهر. نعم. قال والتقدير أضرب زيدا أضربه. أيوة، أضرب زيدا أضربه على نفع المضارع، ولو جيد بفعل الماضي كما سبق مثلنا فإنه جائز. نعم. وأنا ضارب زيدا، وأنا ضارب زيدا، أنا ضاربه، أنا ضارب زيدا، أنا ضاربه. قاعدة ضارب هذا الذي عمل في زيد وهو محذوف وجوبا، لكن هذا تقديره. نعم. قال وأهنت زيدا وضربت غلامه. أي فيما إذا قلت ضربت زيدا ضربت غلامه، فإذا قلت زيدا ضربت غلامه ففي التقدير تقول أهنت زيدا ضربت غلامه، لا تقول ضربت زيدا ضربت غلامه، لأنك ما ضربت زيدا في الحقيقة، لكنك ضربت غلامه، الضرب واقع على الغلام، لكن هذا الضرب ينشأ منه أو تنشأ منه الإهانة لزيد، فلذلك عند التقدير تقول أهنت زيدا ضربت غلامه. نعم. وألزمنا كل إنسان ألزمناه. أيوه هذا. قال ومنها المنادى. ومنها المنادى أي من المفاعيل التي توصف المنادى. المفاعيل الفضلات التي توصف منها المنادى حكمه النصب. نعم. لا لا لا ليس النصب ليس الحذف. اقرأ يتبين. نعم. قال نحو يا عبد الله إن أصله أدعو عبد الله. هو منصوب. يا عبد الله، إذا قلت يا عبد الله فعبد هذا منصوب. أيضا منصوب أين عامله على أنه يفصل بين العامل المحذوف، لكن في الحقيقة في عبد الله لا يقال بأن العامل هنا محذوف واختلفوا فيه. فأنت إذا قلت يا عبد الله يا هنا نائبة المنابع أدعو، لكن يا ليس مما يعمل النصب إلا أنه نائب منابع ما يعمل النصب. إذا ففيها في مثل هذه الحالة يختلف النحاة، هل نجعل العمل لهذا الظاهر النائب أو نجعله لهذا المحذوف المنوب عنه؟ قاعدة. فعلى كل حال يختلفون في هذا. إذا فعبد الله منصوب على المنادى. نعم. قال فحذف الفعل. أيوه أنيب عنه. إذا العمل لمن؟ لأيهما؟ هذا خلاف. نعم. قال والمنادى خمسة أنواع. أيوه الآن يذكروا أنواع المنادى لكل نوع حكمه، أو لا هي خمسة أقسام، قسمان من حيث التفصيل، قسم حكمه واحد والقسم الآخر حكمه واحد. فهذه هكذا تقسيم هذه الخمسة الأقسام. نعم. قال المفرد العلم هذا الأول، القسم الأول، إما أن يكون المنادى مفردا علما، والمقصود بالمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا المقصود بالمفرد هنا. لو قلت الآن يا محمد فهذا منادى مفرد، هذا قسم. والنكرة المقصودة، والنكرة المقصودة وهو أن تقول يا رجل لشخص ما تعرف اسمه، فهو نكرة، فهي نكرة لكنه عرف تعريفا ما بالإقبال والقصد إليه، فيكون من جنس القسم الأول وهو المفرد العلم، لكن المفرد العلم تعريفه أقوى من تعريف هذا الثاني. نعم. ولو النكرة غير المقصود، والنكرة غير المقصود لا تقصد شخصا أو شيئا بعينه، تقول يا رجلا خذ يدي. نعم. قال والمضاف، والمضاف كذلك، المضاف من أقسام المنادى وهو ما أضيف، هذا الذي يقابل المفرد عندهم في الاصطلاح، ما أضيف إلى شيء بعده، هذا معنى قول المضاف. تقول يا عبد الله يا خليفة رسول الله يا